بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن التوحيد والعبودية وأنه لا يمكن أن تتم العبودية الخالصة لله بعيدا عن التوحيد، فالذين يشركون بالحقيقة لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان، وذكرهم لله هو مجرد تلبيس على أنفسه، لأنه يستحيل أن يجمع الشخص بين في قلبه بين ربه وغيره، هذا مستحيل، هو مجرد تسويغ، كمن يكتب في السم دواء مثلا مسموم يكتب عليه اسما لدواء حقيقي، هكذا يفعل سادنة هؤلاء. طبعا رجال الدين والكهنة والأحبار يلبسون على الناس بأنهم يعبدون الله وهم في حقيقتهم يعبدون الشيطان ويعبدون الأهواء. طبعا قلنا العبودية مهمة جدا، لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام باعتبارها شعار المؤمنين. المؤمن هو الذي يسعى بكل جهده لأن يكون عبدا خالصا لله، ليس فيه أي شوائب لغيره، حياة الإنسان كلها معراجه كله هو سير نحو تحقيق هذه العبودية، لأن الكمال، لأن الترقي، لأن الأدب، لأن التحقق بالحقيقة الإنسانية هو في ذلك الأمر. ولذلك قائد المسيرة القرآنية اهتم كثيرا بهذا الجانب. وقد ذكرنا في الحلقات السابقة النماذج الكثيرة عن أولئك الذين يستعبدون الإنسان من دون الله، والذين استعملهم الشيطان ليعبد من خلاله. ومنها ما يذكره السيد عبد الملك في حديثه عن عبودية النفس، يعني هناك من يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يعني ويصيح بمثل ما صاح به فرعون أنا ربكم الأعلى. طبعا هذه الكلمة قالها فرعون في أهل مصر ويخاطبهم ويمن عليهم ويقولهم هذه الأنهار تجري من تحتي، قال فكذلك هناك في عصرنا وفي كل عصور الحقائق القرآنية، كل لفظ وكل حرف ذكر في القرآن الكريم له وجود، وإلا كان القرآن الكريم منتهيا بانتهاء ذلك العصر الذي نزل فيه. القرآن حقائقه ممتدة، فقط نبحث كيف نسقطها، كيف ننزلها على الواقع، كيف نبحث عن مصادقها. الإسقاط هنا نسقطها بمفهومه المصطلحي، نسقطها يعني كيف نبحث عن المحل الذي تكون فيه، الذي تسقط فيه. هذا معنى أنا ربكم الأعلى. الشخص يبدأ بنفسه أولا، هل أنا بهذه الدرجة؟ حتى ورد في بعض الأحاديث الشخص يكتب مستبدا أو يحشر مع فرعون وليس له إلا أهل بيته، يعني الشخص عنده أهل بيته فقط، ولكن يخاطبهم بأنا ربكم الأعلى، يتعامل معهم باستبداد، بكبرياء، بغطرسة. وبالتالي لو أن هذا الشخص مكن كما مكن فرعون لقال في شعبه أنا ربكم الأعلى. يبدأ الإنسان بهذا الأمر، ثم هكذا إذا كان مسؤولا قد يقول للذين يتولى المسؤولية عليهم أنا ربكم الأعلى، لا تستشيروني، لا لا لا، أنا كل أمر أمر به نفذوه من دوني حتى لو كان في معصية الله تعالى. فهذا كذلك. طيب السيد عبد الملك يشير أو يتكلم عن هذا المعنى الذي هو عبودية الإنسان، يعني يبحث الشخص، يبحث يعني هو طبعا يعبد هواه ثم يريد من غيره أن يعبده أو يعبد الأهواء التي ينطق بها. يقول في ذلك يعني عند الحديث عن العبودية الخالصة لله تعالى، يقول أيضا الإنسان بنفسه، أي في أي موقع من مواقع المسؤولية في هذه الحياة، لا يفترض لنفسه الحق في الطاعة فوق طاعة الله. عندما يقول الناس أطيعوني، يقول لهم أطيعوني إذا أطعت الله، أطيعوني فيما تطيعون به الله، هذا هو القول، ليس طاعة هكذا مجردة، بل طاعة مرتبطة بطاعة الله تعالى. يقول لا يفترض لنفسه الحق في الطاعة فوق طاعة الله، أو في الذوبان في أمره ونهيه، حتى فيما يخالف توجيهات الله سبحانه وتعالى. من يفعل ذلك ويسعى لذلك ويطلب ذلك ويفترض من الآخرين ذلك فهو طاغوت متكبر، يعني الذي يفعل هذه الأمور ينطبق عليه لفظ الطاغوت. الذي يطيع نفسه وهواه هذا صاحب هوى، لكن الذي يفرض أهواه على الآخرين هذا طاغوت متكبر. إذن السيد عبد الملك ينبه لهذا الأمر أن هذا طاغوت متكبر، يقول سواء باسم الملك، لهذا الشخص يعني يفرض هذه الطاعة الجائرة الظالمة المستكبرة المستعلية على غيره، إما لكونه ملكا باسم ملك أو أمير، يعني الآن مثلا في الدول في الممالك العربية السعودية وغيرها القرار الملكي لا ليس هناك من يناقشه، بل نجد حتى الفقهاء أو من يزعمون لأنفسهم أنهم كبار العلماء يسعون لتبريره والبحث عن القرآن، ما في القرآن الكريم لتسويغه وتحريف القرآن، تحريف معاني القرآن الكريم لتنسجم معه. إذن هذا طاغوت، وأولئك يعني ينطبق عليهم لقب هامان ولقب يعني أولئك الذين كانوا مع فرعون وكانوا مع الظلمة ومستكبرين. يقول فهو طاغوت متكبر سواء باسم الملك أو أمير، هناك الآن بعض دول يعني لا يسمون الملك ولكن يسمون أمير، ولا يختلف الأمر، الأمر ليس بالتسمية وإنما بذلك الاستعلاء وبذلك الاستكبار، أو رئيس كذلك، هناك دول جمهورية وديمقراطية ولكنها في حقيقتها تمارس هذا الأمر، أو وزير أو مسؤول أو عسكري أو أمني أو قائد أو زعيم أو عالم ديني، أيا كان بأي صفة كان. يقول من يفترض لنفسه الطاعة المطلقة والانقياد له فيما فيه معصية الله سبحانه وتعالى ويفرض ذلك على الناس فهو طاغوت متكبر. هذا لم يكتفي فقط بأن يجتنب الطاغوت، بل صار هو نفسه الطاغوت، وهذه مرحلة خطيرة. يعني هناك من إذا خرج الشخص من العبودية لله يبدأ أولا بعبودية هواه، ثم لا يقتنع بذلك بل يتحول أو يفرض على غيره أن يعبد الهوى الذي تسلط عليه، وبالتالي ينتقل مما يسمى بالعاصي المعصية البسيطة المحدودة. طبعا عندما نقول بسيطة ليس ولكن بمقارنة بغيرها هي بسيطة ومحدودة، إلى المعصية المتعدية، المعصية الخطيرة، يصبح شيطانا. ولهذا الشيطان في الحقيقة لا يكتفي بالإنسان بالغواية، الشيطان يريد من الإنسان أن يصبح شيطانا، لا يريد من الإنسان أن يعصي فقط، يريد منه أن يعصي ويصبح داعية للمعصية. يعني هذا هو مراد الشيطان، الشيطان لا يتوقف، كما أن المؤمن يسعى في طرق الكمال وفي البحث عن القرب من الله وفي التحقق بالمكارم، كذلك الشيطان الإنسان دائما ليست هناك حالة ثبات، هو دائما إما يصعد في مراتب الكمال والصلاح والتقوى والتقرب من الله والسير على منهج الصالحين ليتحقق بالعبودية، وإما أن يتدنى وينزل، فكل مرة ينزل درجة ودرجة، فيبدأ بعبادة هواه وينتقل إلى أن يفرض على غيره أن يعبد هواه. يقول فهو طاغوت متكبر يجب أن يكفر الناس بأمره بذلك ونهيه ذلك، لأنه يعني المؤمن هنا يقع بين الخيار، إما أن يعبد ذلك الطاغوت أو يعبد الله تعالى. يقول لأنه لا يملك هذا الحق في عباد الله، الأمر المطلق، يعني كلمة الأمر المطلق والنهي المطلق والطاعة المطلقة، قال إلا الله تعالى، الله وحده من يملك هذه الأمور، أما العبد نطيعه فيما أطاع الله ونعصيه فيما عصى الله، وليس هناك ولاء مطلق. حتى الآن في السياسة الولاء والمعارضة هذه ألقاب خاطئة، الولاء في مثلا الأحزاب فيوالي الحزب بغض النظر عن سلوكاته ومواقفه، لا هذا ولاء خاطئ. والمعارضة كذلك، إذا كانت مثلا شخص حزبه كان في المعارضة والحكومة قدمت أعمالا أو مشروعا جيدا وأداء ناجحا، لماذا تعارضها؟ طبعا هذا كذلك مخالف، وهنا طبعا لماذا عارضها؟ لأنه والى الحزب ولاء مطلقا، لأنه اتبع الحزب اتباعا مطلقا. الحقيقة المؤمن يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يكون مواليا ومعارضا في نفس الوقت، نعم يا حزبي أو يا جهتي أو يا جماعتي أنا أواليكم إذا طاعتم الله وأعصيكم إذا خالفتم أمره. لهذا هو المؤمن، لأن عبوديته لله هي الأولى وهي المقدمة، ثم تأتي بعدها كل طاعة وكل أمر وكل نهي. وهكذا فإن الفهم الحقيقي للولاء وللمعارضة وللطاعة وللمعصية ينطلق من العبودية لله. المؤمن أمره كله لله تعالى. فإذا حتى في الواقع الآن في ما يسمى بالسلم الإداري، نعم أنت ملزم بأن تتبع المسؤول الذي يشرف عليك، ولكن إذا أمرك المشرف بأمر يتناقض مع السياسة الكبرى، مع ما يدعو إليه المدير أو ما يدعو إليه الرئيس، فأنت تخالفه، تقول له هذا الأمر يخالف السياسة الكبرى، يخالف المبادئ التي دخلت على أساسها إلى هذه الوظيفة. كذلك يقال هذا الأمر، هذا الأمر يتنافى، الموظف يقول لمديره هذا الأمر يتنافى مع عبوديتي لله. لبعض الموظفين مثل المسؤول يفرض على من يتبعهم ولاء لأمريكا مثلا، مثل ما هو الحال الآن في الدول التي توالي أمريكا. الشخص لا يمكن أن يتولى المناصب أو يصل المناصب إلا إذا أظهر ذلك الولاء، أو أظهر الولاء للجهة، للأمير أو للملك. فإذا شعر أو شعروا منه بنوع من عدم الولاء أو ضعف الولاء يعزلونه أو يعاقبونه. لذلك هذا عبد لهم، عبد للطواغيت. وبالتالي يعني هذا أمر. كذلك يشير السيد عبد الملك إلى ناحية أخرى في العبودية، يعني وذكر عبودية الشيطان، عبودية الهوى، عبودية النفس والمتكبرين. كذلك يبين أن التعلق بالصالحين يكون على أساس العبودية لله. نحن نعظم الصالحين ونحترم الصالحين لكونهم عبيدا لله تعالى، لكونهم مقربين لله تعالى لا لذواتهم. وهنا طبعا السيد عبد الملك يرد على المغالين الذين ينظرون إلى الصالحين، يعني حتى للأسف يعني البعض مثلا ممن يدعون الولاء للعترة الطاهرة يقعون في هذا الأمر. يعني حتى سمعت بعضهم يذكر أن الهدف من القرآن هو فقط التعريف بالعترة الطاهرة وبآل البيت. لا، طبعا هذا مخالف لما ذكروه، هم عبيد لله تعالى. العترة الطاهرة هم العترة، طبعا الذين يصدق فيهم هذا المعنى هم الذين يمارسون دورهم في الوفاء بما تقتضيه العبودية، وفي تبليغ دين الله، وفي تصحيح الانحرافات التي وقعت فيها الأمة. إذن هذا هو المعنى لهؤلاء. يقول السيد عبد الملك: أما الآخرون فحتى هم من هم في طريق الحق، حتى الأنبياء وحتى الرسل وحتى أولياء الله سبحانه وتعالى، سقف الطاعة لهم هو في إطار طاعة الله تعالى، في إطار الاتباع للحق، وفي إطار منهج الله جل شأنه. ولهذا الله تعالى يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال السيد عبد الملك: حتى النبي وهو النبي لا يفترض من الناس أن يطيعوه خارج طاعة الله فيما هو معصية الله لله سبحانه وتعالى، لا يفكرون بذلك. طبعا الأنبياء مكرمون، يعني هم لا يقولون هذا الكلام، ولكن يعني فقط من باب التسليم الجدلي. يعني إذا قال لك شخص: لو أنا نبيا، تقول هذه استحيل النبي أن يفعل ذلك، ولكن لو فعل النبي فنحن لسنا ملزمين بطاعته. يعني هم أعبدوا الناس، أولياء الله بكلهم، لا أحد يفترض لنفسه الطاعة في معصية الله وفي مخالفة ما يأمر به. مع العلم طبعا الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي هذا المفهوم. طبعا هنا يدخل في هذا النوع من الشرك أولئك المغالون للأسف، والذين تحولوا بعضهم إلى حتى فرق وطوائف في الأمة، وبدل أن يدعوا لله صارت دعوتهم محصورة في الدعوة لأولئك الصالحين، طبعا الذين أساءوا إليهم. الصالحون لم يدعوا إلى هذا أبدا، ولكن هم بدل الدعوة إلى الله صاروا يدعون لأولئك الصالحين، لا بكونهم صالحين، وإنما بكونهم أندادا، أو بكونهم ربما بكونهم كأنهم طواغيت جدد أو معبودون جدد. حتى ورد في الأحاديث أن اللات والعزى وغيرها تلك الأصنام كانت لصالحين، ولكن المشركين نتيجة الغلو فيهم حولوها إلى عبادة لهم، وبذلك دخلوا في الشرك من هذا الباب الذي أدخلهم منه الشيطان. والحمد لله رب العالمين.